الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب، وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب، وباسمه يشفى كل داء، وبه تكشف كل غمة وبلاء، وإليه سبحانه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء. سبحانه له الحمد على ما أولى وأسدى، وله الشكر على ما أنعم وأعطى. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن معكم على الهواء مباشرة ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب الكريم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، ربنا تبارك وتعالى عظيم كريم، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات. أحاط بصره بجميع المرئيات، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى من السر وهو ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم بعلمه الأزلي أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. سبحانه له الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. له الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر على نيته وسره. سبحانه وتعالى يغفر ذنبا ويفرج هما، ويكشف كربا، ويجبر كثيرا، ويغني فقيرا، ويهدي ضالا، ويرشد حيرانا، ويغيث ملهوفا، ويفك عانيا، ويقبل تائبا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك سبحانك يا الله، فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا على ما أعطيت وما أنعمت علينا. أيها الإخوة الأحباب، معكم نستهل لقاءنا بتلاوة قرآنية مباركة نبدأ بها نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم، بدءا من الآية 19 من سورة المعارج وحتى الآية 28 من سورة نوح، يتلو علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله.